على شيء أشد تعاهدا منه على ركعتي الصبح، فقال هما خير من الدنيا وما فيها. هذه ركعتي الصبح، هذه راتبة. ثانيا الظهر، ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبلها ركعتين، هذه راتبة. وورد أيضا أنه كان يصلي قبلها أربعا، ويقول رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعة، وفعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وأمر به، فدل ذلك على أنه يصلي قبل الظهر أربعا. وإن صلى ركعتين أدى الراتبة، لكن لو صلى أربعا كان حسنا، كان أكمل، ويصلي بعدها ركعتين. وإن صلى بعدها أربعا كان حسنا، لما ورد في الحديث الصحيح من صلى قبل الظهر أربعا وصلى بعدها أربعا حرمه الله على النار. وهذا مطلب عالي، كون الإنسان يحرمه الله على النار هذا مطلب سامي كبير، تبذل فيه الأنفس والأموال، والحمد لله يسير. أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، لا لا سلامين، ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى مثل صلاة الليل، مثنى مثنى. هذه أيضا يعني نوافل بعد الفريضة. العصر ليس لها راتبة، لكن يشرع أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ركعتين ركعتين قبل الفريضة، وإن صلى ركعتين فلا بأس. وأما المغرب فليس قبلها راتبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، يعني اللي ودي يصلي صلي نافلة. يعني مثلا هذا إذا كنت في المسجد قبل الأذان ثم أذن للمغرب يشرع لك أن تؤدي هاتين الركعتين، لكن أما لو دخلت بعد الأذان فتصلي تحية المسجد، يعني تؤدي، ما ينبغي لك تجلس إلا إذا أديت تحية المسجد، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعد المغرب ركعتين كما في حديث ابن عمر، صليت ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، يعني يصلي ركعتين. والعشاء قبلها ليس فيه راتبة، لكن لو صلى ركعتين كان حسن، وبعدها يصلي ركعتين. هذه الرواتب. الرواتب إذن قيل عشر وقيل اثنتي عشرة، فعلى القول بأن عشر هما ركعتين الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. خمس في اثنين بكم؟ عشرة. وعلى القول بأنها اثنتي عشرة ركعتين قبل الصبح وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وجاء في حديث أم حبيبة عند الإمام مسلم في صحيحه، حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي سفيان، تروي لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. حاجة كبيرة جدا، يعني شيء عظيم، يعني جزاء كبير من الرب الكريم، حافظ على ركعة ثنتي عشرة ركعة تطوعا، الله جل وعلا يبني لك بيتا في الجنة. إذا كان لك بيت في الجنة الله أنجاك من النار، معنى حصلت السعادة، بيت في الجنة خلاص معنى أنت من أهل الجنة. جاء في بعض الروايات تفسير وبيان هاتين هذه الركعات، فقال ركعتين قبل الصبح وأربع قبل الظهر، في ست ركعات ولا لا، وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، صح كام؟ 12. من حافظ، من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإذن يا إخواني ينبغي لنا المحافظة على هذه الرواتب وهذه الصلوات. وهناك هذه رواتب اسمها هذه اسمها الرواتب، وهناك نفل غيرها. أولا قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلوات بعد المكتوبة قيام الليل، صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتين، وتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ما عليك خطايا ولا شيء، الله جل وعلا غافر لك ما تقدم وما تأخر، منزلت كل وسيلة أعلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، اللهم صل على محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل، تعرفون الإبل كانت عند العرب من أنفس الأموال، ولهذا كثيرا ما يقول الرسول خير من حمر النعم لأنها عندهم غالية وثمينة، يعني هذه الصلوات خير من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن. والوتر يعني بعض أهل العلم يرى الوجوب فيه، بعضهم يرى الوجوب على من قام الليل، وبعضهم يرى الوجوب على من حملت القرآن، واللي يظهر والله أعلم أنه مستحب، يعني استحبابا مؤكدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم الرجل فرائض الإسلام وقال له بين له الصلاة قال هل علي غيرها؟ قال إن الله فرض عليك خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. كان تتطوع ولا ما عليك شيء؟ فالحاصل يا إخواني أن الوتر فضله عظيم، صلاة الليل ووقته واسع، يمكن كل واحد يوتر ولا يشق على نفسه، فوقته من انتهاء صلاة العشاء، إذا صليت العشاء وأديت الراتبة فأنت الآن لو توتر وقت للوتر من كل الوتر من كل الليل. أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فالإنسان اللي ما يثق بنفسه أنه يقوم يوتر أول الليل، ولا يوتر أدنى الكمال ثلاث، أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه وأكثره 11 أو 13 مثلا. وإذا أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع جاز، وكلما أكثر زاد الإنسان كلما كان أعظم الأجر وأكثر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على 11 ركعة، لكنه قد يعني لكنه يطيل القراءة، يصلي مثلا مثنى ويوتر بواحد، وقد يصلي 13 ركعة، يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ويصلي بعدها 11 ركعة، والكل والحمد لله جائز. يوتر بعد العشاء قبل أن ينام، يوتر أيضا قبل النوم إذا جلس بعد العشاء تحدث مع أهله أو مع ضيوفه أو مع جيرانه، أو يعني كان مذاكر للعلم يذاكر العلم، إذا أراد ينام يتوضأ ويصلي ما كتب الله له يوتر، هذا إذا كان يخشى أن ما يقوم آخر الليل. أما الشخص اللي يطمع لأنه يقوم آخر الليل فهو أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي، إنه جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يقوم قاتل الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه، هل مستغفر فأغفر له، وهكذا حتى يطلع الفجر. فالله جل جلاله تقدست أسماؤه يتودد إلى عباده ويتلطف إليهم، هذا التودد وهذا التلطف، هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، وذلك كل الإذن. فإذا ولأنه يقوم يعني الشخص الذي يقوم آخر الليل بعد النوم دليل على قوة الإيمان، لأن الإنسان يجاهد نفسه ويقوم بعد هذه الاستراحة، فهذا يعني يكون له فضل عظيم لأنه جاهد نفسه ولأنه أبعد عن الرياء. ما عندك أحد يشوف، لا الناس يرونك تصلي ولا أحد يراك، وإنما يراك علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، وحينئذ يكون الجزاء أعظم. ولهذا يقول جاء في الحديث القدسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم رب، إنهم كانوا قبل ذلك. بين هذا الأجر الذي حصلوا عليه، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، بين بما حصلوا على هذا الأجر العظيم: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تبين أنهم أن هجوعهم في الليل كان قليلا، وأنهم بالأسحار يعني وقت السحر كانوا يستغفرون. فالحاصل أن قيام الليل من أفضل الأعمال، وقته واسع ما لحد عذر إلا الكسل والتواني والتفريط، ولا توتر بعد العشاء توك المسجد، ولا إذا رحت لبيتك توتر إذا أردت أن تنام، إذا كنت تعتقد أنك تقوم توتر آخر الليل، وهذا أفضل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فدل هذا على تأكد هذه العبادة ومشروعيتها. هناك أيضا عبادة صلوات أخرى، وهي صلاة الضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الضحى 4 فيزيد ما شاء، وصلى عام الفتح 8 ركعات في مكة المكرمة. وقال لأبي هريرة وأوصى بذلك أبا هريرة وأبا ذر أن يصلي ركع يعني يركع ركعتي الضحى، وأقلها 2 وأكثرها 8. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي الأعضاء والمفاصل، لأن الله جل وعلا ركب كل إنسان من 63 مفصل، 360 مفصل. فإن سبح الله وهلل وكبره وحمده ونحى شوكا عن الطريق صدق بصدقة بقدر هذه 360 أعتق نفسه وزحزحها من النار. فيقول عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة، يعني على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة. قال: وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال بعد ذلك: ويجزي من ذلك 2 يركعهما من الضحى. ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس كدر رمح، طلعت الشمس وارتفعت كدر رمح، يعني خرج وقت النهي، دخل وقتها إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت له. فعلى الإنسان أن يكون له وظيفة، يعني يصلي إذا أصبح نافلة ما تيسر 2 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات وهكذا على حسب ما يتيسر. و يعني أفضل وقت لها عند اشتداد النهار لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحرها الرمضة. الرمضة هي الرمل أو التراب الحار إذا أصابته الشمس. يقول إن الأوابين يصلون الضحى في هذا الوقت. وبكل حال وقتها واسع، والإنسان يعني ينبغي له ألا يغفل ولا يكسل عن فعل هذه النوافل، فإن هذه النوافل لها فضل عظيم، منها أنه يسد منها خلل الفرائض. جاء في الحديث أنه أول ما ينظر يوم القيامة من أعمال العبد صلاته، فإن صلحت صلاته أفلح ونجح، وإن ردت خاب وخسر. ثم يرد سائر الأعمال والعياذ بالله. تقول الملائكة للرب جل جلاله إن فلانا في صلاته نقص، فيقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من نوافل فتكمل من هاتك الفرائض. هذه يعني أو يعني فيها من المناكب والفوائد إنها تكمل بها الفرائض. ثانيا فيها زيادة في الحسنات كما سمعتم، ورفع للدرجات. ثالثا فيها إظهار الرغبة، أن الإنسان راغب بالصلاة غير مستثقل لها، كونه يؤدي الفرائض ويؤدي النوافل هذا دليل على رغبته في الخير. فإذا ينبغي أيها الإخوة الإكثار من النوافل سواء الرواتب أو النفل المطلق في الليل والنهار ما عدا أوقات النهي، فإن أوقات النهي لا تؤدى فيها الفرائض، لا تؤدى فيها النوافل، وهي من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس كيد رمح، ومن صلاة العصر من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذان وقتان، هذه أوقات النهي، أوقات النهي خمسة، وقتان طويلان ووقتان وثلاث أوقات قصيرة. فأما الوقتان الطويلان فهما من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا وقت طويل يعني يصلى فيه على الجنازة ويدفن فيه الميت، ولكن ما يصلى فيه نفل مطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. كذلك أيضا الوقت الثاني من صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس، هذا أيضا وقت طويل لا يصلى فيه نفل مطلق، لكن تصلى فيه صلاة الأسباب كصلاة الجنازة، صلاة الكسوف، وتدفن فيها الموتى. دليل عليه حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما الأوقات الثلاثة المضيقة وهي ما قبل طلوع الشمس، الوقت اللي يسبق طلوع الشمس حتى ترتفع كيد رمح، وعند توسط السماء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الزوال بدقائق، هذا أيضا وقت لا يصلى فيه. كذلك أيضا إذا شرعت الشمس الغروب، إذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذه الأوقات الثلاثة أوقات ضيقة صغيرة لا يصلى فيها نوافل ولا يدفن فيها الموتى. وذلك لقوله لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات، يعني الساعة معناها جزء من الزمن، ليس الساعة المعروفة التي معنا الآن، وإنما هي جزء من الزمن، هي أقل من ساعة، ثلاث ساعات يعني أقل من ساعات اللي معنا، لكنها جزء من الزمن. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه أوقات اسمها أوقات النهي خمسة، لا تصلى فيها كما عرفتم يعني نوافل مطلقة، لكن أما الفريضة لو نام الإنسان عن الفريضة أو نسيها فيصليها في كل وقت، وقت نهي أو غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما محل النوافل ففعلها في البيت أفضل، يجوز فعلها في المسجد، لكن فعلها في البيت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويقول المكتوبة في المساجد، لكن النوافل تكون في البيوت هذا أفضل، وإن أداها في المسجد كان حسن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني كالقبور، القبور لا يصلى عندها ولا يدعى عندها ولا يصلى في المقبرة، ولكن يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، يعني لا تصلون فيها ولا تقرؤون فيها القرآن ولا تذكرون الله عز وجل فيها، لا، فليجعلوا لها نصيبا من العبادة، أي العبادة النافلة. هذا البحث أو هذا الكلام فيما يتعلق بالذكر بعد الصلاة، وفيما يتعلق بالنوافل، نوافل الصلاة، سواء كانت مطلقة سواء كانت مقيدة كالرواتب بعد الصلاة، أو سواء كان نفلا مطلق قيام ليل كان أو غيره. وهذا أيضا بيان لأوقات النهي. أرجو أن يكون الجميع أحاطوا علما بما مر وعرفوه، ووصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وبالمحافظة على هذه الأذكار العظيمة، والمحافظة على هذه النوافل. وذكرت لكم شيئا من فوائدها، فاحرصوا رحمكم الله على ذلك، ولا يكن حظكم الاستماع فقط، بل لا بد من العلم والعمل. فالمقصود من العلم هو العمل، فعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. اعملوا وعلموا أولادكم وانصحوا لهم، وعلموا أقاربكم وجيرانكم وزملائكم وأصدقائكم وكل من ترونه ادعوهم للخير، فأنتم على خير، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأبركها يوم لقاه له على كل شيء قدير، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالمثوبة، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الله يكون الله. الأسئلة إذا فيه فيه. نعم تفضل اقرأ. بارك الله. هل يجوز للحاج أن يبقى في مكة بعد أداء طواف الوداع؟ إذا أدى الحاج طواف الوداع فلا يبقى في مكة، إلا بقدر ما يعني ينتظر رفقته، ينتظر السيارة تأتيه، أو لقضاء بعض الحوائج الخفيفة كأشياء يحتاجها في السفر أو ما إلى ذلك. لأنه الوداع مأخوذ من قولهم: ودع الرجل أهله إذا أراد أن يسافر، فآخر ما يفعله وداع أهله. إذن يودع البيت عند إرادة السفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. لكن لو انتظر الرفقة يجتمعون، أو السيارة تأتي، أو يعني أو ما إلى ذلك، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم. هل هذه الأذكار والرواتب يستحب أن تتذكر عند السفر؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها؟ الأذكار نعم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يحفظ أنه كان يتركها، بل كان يهلل بها عليه الصلاة والسلام. وأما الرواتب، وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه لا تفعل في السفر، لكن راتبة الصبح يفعلها الإنسان، لأنه كما جاء في حديث عائشة: الرسول كان يحافظ على ركعتي الصبح وعلى الوتر حضرا وسفرا. ومثل أيضا النوافل المطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل، هذه يفعلها المسافر، لكن التي لا ينبغي المسافر أن يفعلها الراتبة مع الظهر، أو الراتبة مع المغرب، أو الراتبة مع العشاء، لما روي عن ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت. ولكن لو فعلها الإنسان ما يعاب عليه، ما يقال فعل خطأ، لا يعني الأولى أن يتركها، لكن لو فعلها ما مش الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم. هل الدعاء أثناء إقامة الصلاة سواء في الركوع أو السجود أو التحيات جائز؟ الدعاء في السجود مشروع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقام يعني حري أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك من يدعو قبل السلام فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفتم يعني يعلم أصحابه الدعاء، علم أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل بعد التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا أيضا موطن للذكر والدعاء، الإنسان يدعو بما أحب، ولكن كونه يقتصر على المأثور أفضل وأكمل. نعم. هل يجوز معنى المأثور يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. هل يجوز شراء جلدة الميتة الرطبة من يد الكفار؟ نعم. هل يجوز شراء جلدة الميتة يعني البهيمة الميتة من يد الكفار؟ الجلدة يعني هي نفسها البهيمة. البهيمة إذا ماتت ما تشرى لأنها تحرم، لأنها إذا لم تذكى حرم، لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. فالميتة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها لأنها محرمة، لكن جلد الميتة يجوز أخذه ودفعه والانتفاع به، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال هل انتفعتم بإهابها. ولأهل العلم كلام في هذا، هل ينتفع به في اليابسات دون المائعات أو ينتفع به في الجميع؟ الذي يظهر من النصوص أنه إذا دبغ طهر وأنه يستعمل يعني في جميع المرافق سواء في اليابسات أو المائعات كالأسقية وما في معناها. أما نفس الميتة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها لأنها محرمة، حرمت عليكم ميتة. والميتة هي الحيوان المأكول إذا مات حتف أنفه قبل أن يذكى، لأن فيها الدم مسفوح لم يخرج تكون نجسة. نعم. يقول يسأل عن الصلاة النافلة كم ركعة؟ أي وقت الصلوات إذا أراد الإنسان يتنفل في أي وقت فيصلي ركعتين مثلا مثلا، يعني صلى الضحى ركعتين أو أربع يسلم بين كل ركعتين مثنى مثنى، كذلك صلاة الليل كما جاء صلاة الليل مثنى مثنى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح وتر بواحدة. وورد أن كان يجمع الوتر، يعني كان يوتر بخمس جميع، كان يوتر بسبع، كان يوتر بتسع، يسرد ثمانا ويجلس بعدها ثم يقوم يأتي بالتاسعة. لكن صلاة النهار مثنى مثنى، الضحى أو الرواتب يؤديها مثنى مثنى. نعم. ركعتين ركعتين ويسلم. انتهت الأسئلة. نعم تفضل. ممكن الإنسان يعني ثلاثة مع بعض؟ مع بعض نعم ورد هذا، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة. قالوا طول بالك، قالوا لأن هذا أكثر عمل فيكون أفضل من كون يسرد الثلاث بسلام واحد. بعض نعم أحسنت، نبهتني إلى شيء. بالنسبة لصلاة الجمعة قبلها، أي قبل صلاة الجمعة ليس فيه رواتب، لكن الإنسان يصلي ما قدر له حسب نشاطه، صلي ركعتين ولا أربع ولا ست على حسب ما يتيسر. وأما بعدها ف فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال وأنه أمر بالصلاة بعد الجمعة أربعة لصلى أربعة، وورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى ستا. وجمع أهل العلم بين هذه كما وورد أنه كان صلى ستا كما في حديث عبد الله بن عمرو صلى ذلك بالحرم. فالحاصل جمع أهل العلم بين هذا بأنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى الراتبة بعد صلاة الجمعة صلى أربعا، صلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، هذا إذا صلىهما في المسجد. فيصلي أربعة، هذه بعد صلاة الجمعة، صلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين، هذا إذا صلى في المسجد. وإن كان إنه مشى إلى بيته صلى الراتبة في بيته صلى ركعتين. نعم. وفي يعني قول بيقول إن الجمعة لمن سبق في المساجد، يعني ذكر هناك عدة مساجد. نعم، هذه في تعدد الجمعة. إذا تعدد الجمعة، هل الجمعة للجميع ولا لمن سبق؟ لمن سبق. إيه هذا قول، ولكن الصحيح أنها إذا تعددت الجمعة لضرورة بعد المسافة أو كثرة السكان فهي على كل حال جمعة صحيحة إن شاء الله تعالى. لأن الناس، نعم للجميع، لأن الناس يشق عليهم الاجتماع لصلاة واحدة، لكن لا يجمع الناس يعني جمعة ثانية في بلد إلا عند الضرورة وبعد أن يأذن ولي الأمر أو نائب ولي الأمر وهي الجهة التي يكرر لها ذلك، كمثلا الإفتاء، جهة الإفتاء أو جهة الأوقاف الجهة.